بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النمرة. لا يجوز لك نحويا أن تبتدئ بالنكرة، يعني لا تجعل النكرة مبتدأ، لا تقول رجل قائم. لماذا؟ لأن النكرة مجهولة، والحكم على المجهول لا يفيد. ومن شروط الكلام عند النحويين أن يكون مفيدا، كما قال: كلامنا لفظ مفيد. فحينئذ لا يفيدنا أن تقول رجل قائم لأنه مجهول، فكيف تحكم عليه بشيء؟ معنى هذا أنه إذا كانت النكرة مفيدة هل يجوز الابتداء بها؟ الجواب نعم. لذلك قال: ما لم تفد، ما لم تفد. فإذا أفادت لا بأس لك أن تبتدئ بالنكرة. ومتى ذلك؟ يكون في صور: واحد، كعند زيد النمرة. هذا الموضع الأول من المواضع التي تأتي فيها النكرة مفيدة ويجوز لك فيها الابتداء بالنكرة. عند زيد النمرة، نمرة مبتدأ مؤخر وهو نكرة، وعند زيد خبر مقدم وهو ظرف كما تلاحظ، والنمرة هي كساء مخطط تلبسه الأعراب كما قال صاحب الحاشية. ما الذي يميز هذا المثال؟ يميزه أن الخبر أولا تقدم على المبتدأ، وأن الخبر عبارة عن ظرف. فحينئذ نقول يجوز لك أن تجعل المبتدأ نكرة في صور، منها هذه الصورة، وهي إذا كان المبتدأ مؤخرا وكان الخبر متقدما، لكن بشرط أن يكون إما ظرفا مثل قول الناظم عند زيد النمرة. الحالة الثانية أو الشرط الثاني أن يكون جارا ومجرورا، مثل لو قلت في الدار رجل جائز، لأن رجل وإن كان نكرة إلا أنه تأخر وخبره تقدم عليه وهو في نفس الوقت جار مجرور. إذا لابد أن يكون إما ظرفا وإما جار مجرورا. مفهوم هذا: لو تقدم الخبر ولكنه ليس بظرف ولا بجار مجرور هل يجوز؟ الجواب لا. مثل ما لو قلت قائم رجل وتعرب رجل مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم، نقول لا يجوز، لا يجوز، لأن قائم وإن تقدم على مبتدئه إلا أنه ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وهل فتى فيكم؟ فتى مبتدأ وفيكم خبر، كيف جاز الابتداء بفتى مع أنه نكرة؟ نقول لأنه اعتمد على استفهام. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: فما خل لنا؟ خل مبتدأ ولنا خبر، كيف جاز الابتداء به؟ نقول لأنه اعتمد على نفي. نعم، هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة: ورجل من الكرام عندنا. رجل مبتدأ ومن الكرام جار مجرور وعندنا خبر، كيف جاز الابتداء برجل مع أنه نكرة؟ نقول لأنه وصف. أين الصفة؟ الصفة هي قولنا من الكرام، لأن من الكرام هذا الجار المجرور وقع بعد نكرة، والقاعدة تقول إذا وقع الجار والمجرور بعد النكرة فإننا نعرب الجار المجرور نعت، بدليل أن المعنى رجل كريم عندنا، رجل كريم عندنا. وهذه قاعدة معروفة: الجملة وشبه الجملة إذا وقعت بعد النكرة تعرب نعتا. فالقاعدة تقول إذا نعت ووصفت النكرة جاز الابتداء بها كما حصل في هذا المثال. وقد ذكر بعض أصحاب الحواشي أن المقصود بقول الناظم رجل من الكرام عندنا، يقولون إن المقصود به هو الإمام النووي رحمه الله، صاحب الشرح مسلم ورياض الصالحين وغيرها من الكتب. يقولون إن الناظم كان عنده النووي زائرا له، زاره في بيته فنظم له هذا البيت إناسا له، والله أعلم بصحة هذا، هكذا يذكرونه والله أعلم بصحته. لكن من حيث التاريخ النووي قرأ على ابن مالك وكان يقول عنه شيخنا في مصنفاته. الموضع الخامس: ورغبة في الخير خير، يعني أن تكون النكرة عاملة مطلقا، سواء تعمل الرفع أو تعمل النصب أو تعمل الجر، ولو تأملنا في هذا المثال رغبة مبتدأ في الخير جاء مجرور وخير خبر، هنا النكرة وهي رغبة جاز الابتداء بها لأنها عاملة. ماذا عملت؟ عملت النصب في كلمة في جملة في شبه الجملة في الخير، لأن في الخير هذا الجار مجرور متعلق برغبة، وفي الخير معمول والعامل الذي تعلق به رغبة، والمعنى أن رغبة خيرا يعني الرغبة في الخير، فالخير من حيث المعنى هو مفعول به. طيب من الذي عمل فيه؟ رغبة، لأن رغبة مصدر والمصدر يعمل عمل فعلي، مثل ما تقول ضرب زيدا مثلا، دفع الله الناس، دفع الله الناس، من الذي نصب الناس؟ دفع، كما درسنا في القطر مرارا أن المصدر يعمل، فهنا المصدر رغبة عمل النصب في الخير لأن الرغبة تسلطت على الخير، فحينئذ جاز الابتداء بها. الموضع السادس والأخير، وعمل بر يزين، يعني وعمل بر يزين، عمل مبتدأ وهو مضاف، وبر مضاف إليه مجرور، ويزين خبر. لماذا جاز الابتداء بالنكرة هنا؟ نقول المسوغ هنا للابتداء هو الإضافة، فكون عمل مضاف وبر مضاف إليه هذا مسوغ للمبتدأ أن يكون نكرة، مسوغ للنكرة أن يكون مبتدأ. فإذا قيل لك ما المسوغ؟ تقول لأن المبتدأ هنا وإن كان نكرة إلا أنه أضيف، والإضافة من المسوغات. فهذه ست مسوغات، نعم هذه ستة مسوغات تسوغ لك أن تبتدأ بالنكرة. ثم قال الناظم قاعدة، والأصل في الأخبار أن تؤخرا. الأصل أنك تقول زيد قائم فتؤخر الخبر وتقدم المبتدأ، هذا هو الأصل. وجوزوا يعني النحاة التقديم، يعني أن تقدم المبتدأ على الخبر، أن تقدم الخبر على المبتدأ عفوا. متى هذا؟ إذ لا ضرر، إذا كان هنا إذا لم يكن هناك ضرر، بمعنى إذا لم يكن هناك إخلال بقاعدة نحوية فلا بأس عليك أن تقدم الخبر على المبتدأ. وهذه هي الحالة الأولى وهي جواز تقدم الخبر على المبتدأ، فتقول مثلا في الدار زيد أو زيد في الدار. زيد في الدار هو الأصل، ولك أن تقول في الدار زيد فتقدم الخبر على مبتدئه، وهذا جائز لأنه ليس فيه ضرر. إذن الحالة الأولى جواز تقدم الخبر على المبتدأ إذا لم يكن هناك ضرر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية فامنعه، نكتب عند هذا البيت منع تقدم الخبر، منع تقدم الخبر. متى يمتنع تقدم الخبر على المبتدأ؟ في صور تقريبا تصل إلى خمسة. الصورة الأولى قال حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا. قوله الجزآن يعني المبتدأ والخبر، قوله عرفا يعني معرفة، قوله عادم بيان يعني لا يوجد ما يبين لنا المراد. ومعنى هذا أنه يمتنع ولا يجوز لك أن تقدم الخبر على المبتدأ في صور. الصورة الأولى أن يكون المبتدأ والخبر كلاهما معرفتين، أو أن يكون المبتدأ والخبر كلاهما نكرتين، حينئذ لا يجوز لك أن تتلاعب بالألفاظ ولا أن تلخبط، فيجب أن تبقي كل شيء في مكانه. مثال ما لو استوي في التعريف، لو قلت زيد صديقي، زيد معرفة صديقي معرفة، استويا في التعريف. مثال التنكير أفضل من زيد أفضل من عمرو، أفضل مبتدأ وهو نكرة، وأفضل الثانية خبر وهو نكرة. طيب طبعا له ما يسوغه. الآن ماذا حصل هنا في هذين المثالين، زيد صديقي أو أفضل من زيد أفضل من عمرو؟ في هذين المثالين المبتدأ في المثال الأول والخبر كلاهما معرفة، وفي المثال الثاني المبتدأ نكرة والخبر أيضا نكرة، استويا. ولا يوجد عادم بياني، يعني لا يوجد ما يبين لنا ولا توجد عندنا قرينة تبين المراد ولا تبين لنا هل هذا مبتدأ أو هذا خبر، لأن كلاهما لأن كليهما يصلح أن يكون مبتدأ وأن يكون خبرا. فحينئذ تقول زيد صديقي، فإذا كان المستمع يفهم قواعد العرب سيقول زيد هو المبتدأ وصديقي هو الخبر، ولا يجوز لك أن تقول لي بعد ذلك لا أنا قصدت أن زيد خبر مقدم وصديقي مبتدأ مؤخر. سنقول لك لا يجوز، لأنه لا يجد لنا ما يبين مرادك، ونحن ليس لنا إلا الظاهر. وابن مالك يقول فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا، فهنا ممنوع أن تقدم الخبر، لا يحل لك ذلك. طيب كذلك في المثال الثاني أفضل من زيد أفضل من عمرو، سنعرب نحن بالقواعد ومقتضى الظاهر، سنقول أفضل الأولى هي المبتدأ وأفضل الثانية هي الخبر، ولا يحل لك بعد ذلك أن تقول لنا لا أنا قصدت أن هذا خبر مقدم وذاك مبتدأ مؤخر، لا يجوز. نعم، وأوضح هذا أكثر في المثال الأول، أنك حينما تقول زيد صديقي سنحن سنقول زيد هو المبتدأ وصديقي هو الخبر. لو قلت لي أنت بعد ذلك لا أنا قصدت العكس، قصدت أن زيد مبتدأ، قصدت أن زيد خبر مقدم وصديقي مبتدأ مؤخر، فأنا أصلا أردت أن أقول لكم صديقي زيد، سنقول لا الآن اختلف المعنى، اختلف المعنى وأنت تلعبت بالألفاظ وتلعبت بالتقديم والتأخير، وهذا لا يجوز لك لأنه يوقع السامعين في اللفظ. فإن قال وما الفرق بين زيد صديقي وصديقي زيد؟ الفرق بينهما واضح، عندما تقول زيد صديقي فزيد معروف لدى السامع ليس مجهولا، ولكنه يجهل العلاقة بينكما، فبينت له فقلت زيد هذا الذي تراه عبارة عن صديقي. أما لو عكست فقلت صديقي زيد، حينئذ السامع يعرف أن هذا صديقك ويعرف العلاقة بينكما، لا يجهل ذلك، ولكنه يريد أن يعرف اسمه، فقلت له صديقي هذا الذي تراه عبارة عن زيد، يعني اسمه زيد. واضح هذا؟ هذا يدل على دقة العرب ودقة اللغة العربية، وأنها لغة دقيقة جدا وليس فيها شيء عبث. هذا هو الموضع الأول من المواضع التي لا يجوز لك فيها أن تقدم الخبر على المبتدأ. الموضع الثاني كذا إذا ما الفعل كان الخبر، الموضع الثاني إذا كان الخبر عبارة عن فعل، يعني جملة فعلية، مثل زيد يصلي، زيد يصلي، زيد مبتدأ ويصلي خبر، هل يجوز تقديمه؟ لا يجوز، لا يجوز أن تقول يصلي زيد، لأنك لو فعلت ذلك ستحولت الجملة من اسمية إلى فعلية وأنت لا تريد هذا. انتبهوا أنه عندما نقول لا يجوز لك ذلك ليس معناه هنا لا يصح لك أن تتكلم بهذا الكلام، أنت يجوز لك أن تقول يصلي زيد يجوز، لكن لا تقول لي يصلي خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هذا فقط خلافي معك، هذا الذي لا تقوله. أما أنك تقول يصلي زيد وتقول يصلي فعل وزيد فاعل هذا لا بأس به، لكن لا تقول لي هذه جملة اسمية، هذه صارت جملة فعلية الآن. فإذا كذا إذا ما الفعل كان الخبر، يعني إذا كان الخبر عبارة عن جملة فعلية وتقول زيد يصلي، لا يجوز أن تقول يصلي زيد على أن يصلي خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هذا لا يجوز لأن صار الآن جملة فعلية، والباب كله يتكلم عن الجمل الاسمية التي هي مبتدأ والخبر. الصورة الثالثة أو قصد استعماله منحصرا، يعني إذا كان الخبر محصورا بواسطة أداة من أدوات الحصر المشهورة مثل إلا وإنما التي تفيد الحصر، مثال ذلك لو قلت إنما زيد شاعر، فخلاص هنا الخبر محصور، محصور بإنما، بمعنى أنه أن زيد متصف ليس فيه صفة إلا صفة الشاعرة، إنما زيد شاعر. فلا يجوز أن تقدم، لا يجوز أن تقول إنما شاعر زيد، لأن المعنى إذا تأملت ستجده مختلفا. الصورة الرابعة أو كان مسندا لذي لام ابتداء، يعني إذا دخل على المبتدأ لام الابتداء فلا يجوز لك أن تقدم الخبر. مثال ذلك لو قلت زيد قائم ثم أدخلت لام الابتداء على زيد فقلت لزيد قائم، وهي تفيد التوكيد، تسمى بلام الابتداء لأنها تدخل على المبتدأ. دخول لام الابتداء على المبتدأ يمنعك من تقديم الخبر، فلا يحل لك أن تقول قائم لزيد، هذا لا يجوز، أو كان مسندا لذي لام الابتداء. الصورة الأخيرة أو لازم الصدر، يعني أن يكون المبتدأ عبارة عن شيء من الأشياء التي لا تستعملها العرب إلا في أول الكلام، فحينئذ يعني تستعملها في أول الكلام، يعني تستعملها في الصدارة أو لازم الصدر، الصدر هو أول الشيء. فحينئذ إذا قدمت الخبر تكون قد نقضت وأخللت بما هو معروف عند العرب من أن هذا الشيء لابد أن يكون مقدما. مثلا لو كان المبتدأ عبارة عن اسم استفهام، معروف أن اسماء الاستفهام لابد أن تكون في أول الكلام وفي الصدارة، أنت تقول من زيد، لا تقول زيد من، صح، تقول من زيد. فإذا مثل الناظم قال من لي منجدا، الشاهد في قوله من لي، من هذا اسم استفهام وهو خبر، عفوا وهو مبتدأ، ولي خبر، هل يجوز أن أقدم الخبر عن مبتدأ فأقول لي من؟ الجواب لا. لماذا لا يجوز؟ نقول لأن المبتدأ هنا عبارة عن شيء من الأشياء التي لا تستعمل إلا في أول وصدر الكلام، وهي أدوات الاستفهام، فمن هنا استفهامية، من هنا استفهامية، فلا يجوز لك أن تقدم خبرها عليها. منجدا هذا حال، وهو مجرد تكميل للمثال ولا علاقة له بالقضية. ثم قال الآن ننتقل إلى الحالة الثالثة من أحوال الخبر. درسنا الحالة الأولى وهي جواز تقدم الخبر إذ لا ضرر. الحالة الثانية منع تقدم الخبر في 5 صور. الحالة الثالثة الآن وهو عنوان هذه الأبيات وجوب تقديم الخبر، يعني عكس الحالة، إيش عكس الحالة الثانية؟ الآن يجب عليك أن تقدم الخبر على المبتدأ وتؤخر المبتدأ، وذلك في مواضع 4. الأول ونحو عندي درهم ولي وطر، ملتزم فيه تقدم الخبر، يجب عليك أن تلتزم بتقديم الخبر في هذه الصورة. الصورة الأولى عندي درهم، يعني درهم مبتدأ مؤخر وعندي خبر مقدم، هنا تقدم الخبر واجب. لماذا؟ لأن المبتدأ عبارة عن نكرة، لأن المبتدأ عبارة عن نكرة وليس له مسوغ من مسوغات الستة التي درسناها. فلو قلت درهم عندي ستكون قد بدأت بالنكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا إذا كان من الأحوال التي مرت علينا، وهو ليس منها، حينئذ يجب أن تقدم الخبر عليه فتقول عندي درهم. وفي هذه الحالة يجوز الابتداء بالنكرة. لماذا؟ لأنه أخرنا، هذا أولا، ثانيا لأن الخبر عبارة عن إيش؟ ظرف كما قلنا في أول الدرس. كذلك لو كان الخبر عبارة عن جار مجرور فلا بأس. مثال ذلك ولي وطر، لي وطر، الوطر هو الحاجة، وطر مبتدأ مؤخر ولي خبر مقدم، ما حكم تقديم الخبر هنا؟ نقول واجب، والسبب هو ما قلناه في مثال عندي درهم. إذن هذه الصورة الأولى، أن يكون مبتدأ نكرة وليس له مسوغ إلا تقدم الخبر، والخبر يكون إيش؟ ظرفا أو جار مجرورا. نعم، هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية كذا، إذا كذا يعني كذلك يلزم تقدم الخبر، إذا عاد عليه يعني عاد عليه على الخبر، عاد عليه مضمر يعني ضمير. نعم، عاد عليه مضمر مما أي من مبتدأ، به أي بالخبر، عنه أي عن المبتدأ، مبينا يعني مفسرا يخبر. هذا البيت أيضا من الأبيات الركيكة في الألفية، ولست أنا من يقول هذا، فأنا أقل من ذلك أن أنتقد بيتا في الألفية، ولكن نص على ذلك ابن غازي رحمه الله حيث قال: وهذا البيت مع تعقده وتشتيت ضمائره كان يغني عنه وعما بعده أن يقول، وسيذكر البيت الذي سنقرأه بعد قليل. هنا أحب أن أنبه على ما نبهت عليه سابقا إخوان، أن الألفية هي وسيلة وليست بغاية. فالمطلوب منك أنت يا طالب العلم أن تفهم هذه المسألة، وأن تفهم القاعدة، وأن تعمل بها وتطبقها، ثم بعد ذلك إن فهمت البيت فالحمد لله، وإن لم تفهمه فلا يضر كذلك على الأقل الآن. المهم أن تفهم المسألة، لأن أنت عندك أمران، وهذه مشكلة المنظومات العلمية، هذه مشكلة المنظومات، أن الشارح عنده مهمتان: مهمة شرح البيت ومهمة شرح المسألة نفسها. فالبيت يحتاج إلى شرح، وهو إلى فك الألفاظ وبيان الغريب الوارد فيه وإرجاع الضمائر إلى أصلها ونحو ذلك، هذه مهمة. والمهم الثاني أن تشرح له المسألة نفسها، ماذا يقصده بهذا الكلام. فهذا الذي أحيانا يصعب على الإنسان دراسة العلم عن طريق المنظومات العلمية. ولكن أنا أبشر السامع والحاضر بأن هذا النوع من الأبيات في الألفية قليل، قليل جدا جدا جدا، ما لا أظنه يزيد على يعني أصابع اليد الواحدة، بالكثير أصابع اليدين يعني بالكثير. طيب، الناظم ماذا يريد أن يقول؟ يقول: الموضع الثاني من مواضع وجوب تقديم الخبر أن يشتمل المبتدأ على ضمير، وهذا الضمير يعود على شيء في الخبر. وبالمثال يتضح المقال: لو قلت في الدار صاحبها، في الدار صاحبها، في الدار خبر مقدم، صاحبها مبتدأ مؤخر، ما حكم تقدم الخبر هنا؟ نقول: واجب، لا يجوز لك أن ترجعه إلى حالة الطبيعية، لا يجوز لك أن تقول صاحبها في الدار. لماذا؟ لأنه سيلزم منه محظور نحوي سنعرفه إن شاء الله في شرح أوسع، لأن صاحبها هذا ضمير، والضمير هنا يعود على الخبر، والخبر هنا تأخر يعود على شيء في الخبر. طيب، المهم يتعلق بقاعدة من قواعد الضمير، عود الضمير، وعود الضمير قد يعود على متأخر لفظا ورتبة، وقد يكون رتبة لفظا لآخره، له تفاصيل إن شاء الله سنعرفها في شرح أوسع. الذي يهمك الآن أن تعرف أن المبتدأ إذا كان مشتملا على ضمير، وهذا الضمير يعود على شيء في الخبر، فلا يحل لك أن تأتي بالترتيب الطبيعي، بل يجب عليك أن تقدم الخبر فتقول: في الدار صاحبها. في الدار خبر مقدم وجوبا، وصاحبها مبتدأ مؤخر وجوبا. هذا معنى قول الناظم: كذا إذا عاد عليه مضمر، عاد عليه مضمر يعني عاد عليه ضمير، مما به عنه مبينا يخبر، يعني الخبر هو الذي يخبر به على المبتدأ، فالمضمير هذا يعود على شيء موجود في الخبر. ابن غازي الذي قلنا قبل قليل ذكر ابن غازي اقترح بيتا لابن مالك، قال: لو أنه قال كذا لكان أوضح من هذا البيت المعقد، بل من براعة ابن غازي أنه اقترح بيتا لابن مالك احتوى على هذه المسألة كاملة، وأضاف عليه صورة ثانية من الصور التي يجب فيها تقديم الخبر. لأن لا تنسوا نحن ندرس الآن مواضع تقدم الخبر، صح؟ الموضع الأول درسناه، نحن الآن في الموضع الثاني. فابن غازي دمج الموضع الثاني والثالث في بيت واحد مع الوضوح، ولو حفظه الإنسان فجيد. يقول ابن غازي كما أورده محي الدين: كذا إذا عاد عليه مضمر من مبتدا وما له التصدر. هذا واضح جدا، كذا أي كذلك من مواضع وجوب تقدم الخبر مبتدا. إذا عاد عليه أي عاد على الخبر مضمر يعني ضمير، هذا الضمير أين كان؟ من أين أخذ هذا الضمير؟ من مبتدا. بس واضح هذا. ثم قال ابن غازي: وما له التصدر، يعني الموضع الثالث من المواضع التي يجب فيها تقدم الخبر، أشار له ابن مالك بقوله: كذا إذا يستوجب التصدير، يعني يجب عليك أن تقدم الخبر إذا كان الخبر عبارة عن شيء من الأشياء التي لا تستعملها العرب إلا في الصدارة. هذا تقدم معنا ولا لا؟ تقدم معنا ما يشبهه. الآن نفس الشيء، إذا كان الخبر قبل قليل كان المبتدأ، الآن لا، الآن الخبر نفسه عبارة عن شيء، الخبر نفسه عبارة عن شيء لا يستعمل إلا في صدر الكلام. مثل ماذا مثلنا قبل قليل؟ أدوات الاستفهام. فلو كان الخبر عبارة عن أدوات الاستفهام ألا يتقدم؟ يتقدم وجوبا، يتقدم وجوبا. كذا إذا يستوجب التصدير، مثال ذلك: أين زيد؟ أين خبر مقدم، زيد مبتدا مؤخر، ما حكم تقديم الخبر هنا؟ نقول واجب. لماذا؟ لأنه عبارة عن شيء لا يجب أن يكون إلا في الصدارة في أول الكلام. مثل الناظم: كأين من علمته نصيرا. أين خبر مقدم، من مبتدا مؤخر وجوبا وهو اسم موصول بمعنى الذي، وعلمته فعل وفاعل ومفعول، والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، ونصيرا حال، ونصيرا حال، عفوا، نصيرا مفعول ثاني لعلمته، لأن علم من أخوات ظن التي تنصب مفعولين، فالها مفعول أول ونصيرا مفعول ثاني. نعم. ثم قال: وخبر المحصور يقدم أبدا. الموضع الرابع: أن يكون المبتدأ محصورا، يعني عكس الصورة السابقة، الصورة السابقة الآن أن يكون المبتدأ محصورا، قبل قليل كان الخبر محصورا، الآن أن يكون المبتدأ محصورا بواسطة أداة من أدوات الحصر المعروفة مثل إنما وإلا ونحو ذلك. مثال ذلك: إنما في الدار زيد. إنما في الدار من؟ زيد. في الدار خبر مقدم وجوبا، وزيد المبتدا مؤخر وجوبا. لماذا؟ لأنه محصور، محصور بواسطة إنما، ولأنك لو قدمت اختلف المعنى، إنما زيد في الدار اختلف عن إنما في الدار زيد. مثل الناظم بمثال جميل، قال: ما لنا إلا اتباع أحمد، ليس لنا نهج إلا اتباع أحمد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مثال جميل. ما نافية، لنا جار مجرور خبر مقدم وجوبا، إلا أداة استثناء وأيضا حصر وهي ملغاة. اتباع مبتدا مؤخر وجوبا، نعم، وهو مضاف، وأحمد مضاف إليه مجرور على مجره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والألف للإطلاق. واضح هذا يا شباب؟ ثم قال قاعدة: وحذف ما يعلم جائز. قاعدة، هذه من أهم ومن أشهر قواعد اللغة، حذف ما يعلم جائز. أي شيء معلوم لدى السامع يجوز لك أن تحذفه. فلو قال لك قال: ما اسمك؟ لا تقل له: اسمي محمد، هذا حشو في الكلام، قل له محمد على طول. لماذا؟ لأنه معروف معلوم لدى السامع. أما ما عند الأعاجم: what's your name؟ يردون: my name is محمد، صح؟ هذا حشو، حشو. عند العرب هذا معيب. نعم عند العرب هذا معيب وحشو وتكثير الكلام بغير طائل. وهذا بيت من أهم أبيات الألفية. وحذف ما يعلم جائز. لماذا أقول من أهم أبيات الألفية؟ لأنك ستحتاجه في النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي المنطق. في كل هذه العلوم يذكرون أن حذف المعلوم جائز. مثل كما تقول زيد بعد من عندكما. لو قال لك قائل من عندكما فرددت عليه زيد، هذا يكفي. وحذفت قولك عندنا زيد، لا يحتاج، ما يحتاج أن تقول عندنا زيد. لو قال لك شخص من عندكما تجيبه مباشرة زيد وتحذف عندكما. لماذا؟ لأن حذف ما يعلم جائز. مثال آخر، وفي جواب كيف زيد، لو سألك سائل كيف زيد ما أخباره، فقلت له قل دنف. دنف يعني مريض. دنف يعني مريض. لو قالك شخص كيف زيد فقلت له دنف، لا يحتاج أن تقول له زيد دنف، ما يحتاج، لأن حذف ما يعلم جائز. مثل ما قلنا ما اسمك، تقول محمد، ما يحتاج تقول اسمي محمد أو محمد اسمي. نعم. وفي المثال الأول فيه حذف للخبر، وفي المثال الثاني حذف المبتدأ كما تلاحظون. فأنت يجوز لك أن تحذف المبتدأ ويجوز لك أن تحذف الخبر إذا كان معلوما لدى السامع. قال فزيد استغني عنه إذ عرف. زيد استغني عنه في الكلام، بدلا من أن يقول لك زيد دنف قال لك دنف فقط. لماذا؟ زيد استغني عنه إذ عرف، لأنه معروف لدى السامع. هذا الشطر كاملا قال عنه المكوذي إنه حشو كامل، وهذا لا أعلم له نظيرا في الألفية، لا أعلم نظيرا له في الألفية، أن شطر كامل حشو. اللهم قول الناظم فما أبيح أفعل ودع ما لم يبح. نعم، فهذا أيضا قيل عنه إنه حشو وقيل لا. فعلى كل حال يعني قليل جدا في الألفية أن يحكم على شطر كامل أنه حشو. لماذا حشو يا إخوان؟ لأنه ألم يقل قبل قليل وحذف ما يعلم جائز؟ فما الفرق بين حذف ما يعلم جائز وبين قوله فزيد استغني عنه إذ عرف؟ نفس الشيء. على كل حال بعض الظرفاء اعترض على هذا البيت، قال ما كان ينبغي لابن مالك أن يخبر عن زيد بأنه مريض وينبغي أن يتفاءل به، ولو أنه قال وفي جواب كيف زيد قل سلم فزيد استغني عنه إذ علم. قال لو أنه قال ذلك لكان أفضل من باب التفاؤل، يعني لا يأتي بهذا المثال الذي فيه يعني إخبار عن زيد بالمرض. والعرب كانت دائما تحب التفاؤل، ألا ترى أنهم يسمون اللديغة سليما من باب التفاؤل، ويسمون المفازة الصحراء، الصحراء يسمونها مفازة مع أنها ليس فيها فوز فيها هلاك ونحو ذلك. قال الناظم، نضع الآن عنوان البيت وجوب حذف الخبر. قبل قليل جوزنا لك حذف الخبر، الآن لا، ننتقل صورة ثانية وهي أننا سنوجب عليك أن تحذف الخبر. متى هذا؟ قال وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، يتحتم عليك أن تحذف الخبر في مواضع. الموضع الأول بعد لولا. لو قلت مثلا لولا زيد، لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك، لولا حرف حرف امتناع لوجود لا محل معرض، زيد مبتدأ، ولأكرمتك هو جواب لولا. طيب جواب لولا يعني هو الذي يعني يتعلق بلولا. طيب أين الآن، أين الخبر؟ الخبر محذوف وجوبا، ولا تظن أن الخبر لا أتيتك، لا ليس هذا الخبر، الخبر محذوف وجوبا، تقديره لولا زيد موجود. موجود، كلمة موجود هي الخبر، حذفت وجوبا. لولا الله ما اهتدينا، لولا حرف لا محل معرب، الله مبتدا وما اهتدينا جملة فعلية وهي جواب لولا. طيب أين الخبر؟ خبر محذوف وجوبا دل عليه الكلام، تقديره لولا الله هادينا ما اهتدينا. إذن متى يحذف الخبر؟ متى يحذف الخبر وجوبا؟ الموضع الأول بعد لولا. الموضع الثاني وفي نص يمين باستقر، كذلك من المستقر عند العلماء أنهم يحذفون الخبر وجوبا إذا كان إذا كان المبتدأ نصا في اليمين. ما معنى نصا في اليمين؟ هنا النص بمعنى النص عند الأصوليين، يعني الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا كان المبتدأ لا يحتمل إلا معنى الحلف والقسم فحينئذ يجب عليك أن تحذف الخبر. مثال ذلك لو قلت لعمرك لأفعلن، لعمرك لأفعلن، اللام موطأ للقسم وعمرك مبتدأ ولأفعلن جواب القسم. انتبه تقول خبر، لا هو جواب القسم. طيب أين الخبر؟ محذوف جوازا ووجوبا؟ وجوبا، تقديره لعمرك قسمي لأفعلن. نعم. الموضع الثالث من مواضع وجوب حذف الخبر، قال رحمه الله نعم. قال وبعد واو عينت مفهوم مع، وبعد واو عينت مفهوم مع. ما هو مفهوم مع؟ مع ماذا تفيد؟ تفيد المعية، ويقصد بذلك أن يقع بعد المبتدأ واو، وهذه الواو تكون نصا في المعية، يعني لا تحتمل إلا معنى المعية. فحينئذ العرب تستغني بهذه المعية الموجودة في الواو وتحذف الخبر وجوبا. مثال ذلك قال الناظم كل صانع وما صنع، كل صانع وما صنع. كل مبتدأ هو مضاف وصانع مضاف إليه، والواو حرف عطف، وما يحتمل أن تكون ما موصول حرفي أو أن تكون موصول اسمي. نعم هي محتملة. وصنع هذه جملة فعلية. طيب أين خبر كل؟ خبر كل محذوف، خبر كل محذوف، تقديره كل صانع وما صنع مقترنان أو متلازمان أو متصاحبان، أي شيء يؤدي هذا المعنى. مثال آخر كل طالب وكتابه، كل طالب وكتابه. طيب كل طالب وكتابه إيش؟ محذوف لأنه معلوم وحذف ما يعلم جائز، لأن المعنى كل طالب وكتابه متلازمان أو مقترنان أو متصاحبان. وهكذا تقول كل كل نجار ومطرقته، كل فلاح وفأسه، كل لاعب وكرته. واضح هذا الأسلوب؟ فالمقصود به أن هذين الشيئين مقترنان، فلأنه معروف لدى السامع حذفته العرب، لا حاجة إليه. ولأن الاقتران والمعية مستفاد من الواو، فلأن الواو هذه أصلا تفيد المعية. نعم. هذا الموضع كم؟ الثالث. الموضع الرابع قال وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم. الحالة الرابعة وقبل حال لا يكون خبرا، يعني لا يصلح الحال أن يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر وهو المبتدأ، الذي خبره قد أضمر يعني قد حذف وجوبا. ومعنى هذا أن يكون مبتدأ مصدرا كما مثل الناظم أن يكون مبتدأ مصدرا وجاء بعد المبتدأ حال، الحال المعروف الذي يأتي منصوبا، هذه الحال لا يجوز معنى من حيث المعنى لا يجوز أن يكون خبرا، فيجب أن يبقى حالا وأن تحدث الخبر. وبالمثال يتضح لكم مثال الناظم ضربي العبد مسيئا. ضربي مصدر ضرب يضرب ضربا، فضرب مصدر وإعرابه مبتدأ وهو مضاف والياء مضاف إليه، تمام؟ من باب وهذا درسناه في القطر، من باب إضافة المصدر إلى فاعله، لأن كما تعلم المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. هنا الضرب المصدر أضيف إلى الفاعل، ضربي ضربي من الضارب؟ أنا الضارب، فأضيف المصدر إلى فاعله. هذا مثل دفع الله الناس، فدفع مصدر أضيف إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ دفع الله، الله فاعل أم مفعول في الآية؟ فاعل، والناس مفعول. إذن ضربي العبد من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فبينا الفاعل، من بقي؟ بقي المفعول، أين مفعوله؟ انظر المثال، ضربي العبد، العبد ما إعرابه؟ مفعول به لمن؟ لضرب. إذن ضرب مبتدأ وهو مضاف والياء مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله، والعبد مفعول به. إلى الآن ما جاء الشاهد. مسيئا حال، يعني ضرب العبد حال كوني مسيئا، تمام؟ كلمة مسيئا حال، هل يجوز لمسيئا أن يكون خبرا؟ فنقول ضربي العبد مسيء، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز. هذا معنى قول الناظم وقبل حال لا يكون خبرا، يعني لا يصح أن يكون خبرا. طيب هذا الحال لا يجوز أن يكون خبرا، لأنك لو جعلته خبرا فقلت ضربي العبد مسيء وقلت مسيء خبر لضرب، صار المعنى ضرب مسيء. وهل الضرب مسيء أم العبد مسيء؟ العبد مسيء، فلذلك اختل المعنى وصار غير مراد، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء فصار المعنى فاسد. حينئذ نجعل مسيئا خبر، نجعل مسيئا حالا، ونحذف الخبر وجوبا لأنه معلوم، لأن التقدير ضربي العبد حاصل إذا كان مسيئا، ضرب العبد حاصل أو ثابت أو كائن ونحو ذلك، واضح؟ مثال آخر، وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. هذا نفس المسألة، اللهم مثال آخر، والفرق بين المثالين أن المصدر في المثال الأول كان هو المبتدأ، أما الآن في المثال الثاني فالمصدر ليس مبتدأ ولكنه مضافا إليه، وقع مضافا إليه، هذا فقط الفرق بينهما، وإلا نفس المسألة ونفس القضية. انظر المثال، أتم تبييني الحق منوطا، أتم تبييني الحق منوطا، أتم مبتدأ وهو مضاف، وتبييني مضاف إليه. طيب تبيين مصدر ولا أتم مصدر؟ من المصدر فيهما؟ تبيين هو المصدر، لأنه مصدر بيّن يبين تبيينا، بيانا وتبيينا، تمام؟ فإذا كل ما في الأمر أن المصدر بدلا من أن يقع، بدلا من أن يقع مبتدأ كما في المثال الأول، وقع هنا مضافا إليه، والحكم واحد. نقول أتم مبتدأ وهو مضاف، وتبيين مضاف إليه من إضافة وتبيين مضاف إليه، ثم تبيين مضاف والياء أيضا مضاف إليه من إضافة المصدر إلى إيش؟ من إضافة المصدر إلى فاعله. الحق أحسنت مفعول به، منوطا حال، والنوط هو التعليق كما مر معكم في حديث ذات أنواط، النوط هو التعليق يعني معلقا، فمنوطا هذه حال، وهذه الحال لا يجوز أن تكون خبرا، لا يجوز أن تقع خبرا، والخبر أين هو؟ محذوف وجوبا، تقديره حاصل أو ثابت أو كائن. بالحكام جار مجرور، نعم، وهو متعلق بمنوطا، والمعنى والله أعلم أن أكمل حالات التي أبين فيها الحق هي إذا كان ذاك التبيين معلقا ومرتبطا بالحكم. وقريب من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهو ساجد هذه جملة حالية لا يصح أن تكون خبرا، فالخبر محذوف وجوبا. واضح هذا؟ وهذه المسألة، يعني المسألة الأخيرة التي شرحناها الآن، موضع الرابع من مواضع وجوب حذف الخبر، هذه المسألة يعني قال عنها السيوطي أنها طويلة الذيول كثيرة الخلاف، وقد أفردتها في تأليف خاص. نعم، وهذا شيء يسير عنها يعني. ثم قال: وأخبروا باثنين أو بأكثر. هل تجاوزنا شيء؟ قال: وأخبروا أي العرب باثنين أي بخبرين أو أكثر، أو بأكثر من خبرين عن واحد، يعني عن مبتدأ واحد، كهم سرات شعراء. هم مبتدأ، سرى خبر أول، شعراء خبر ثاني. طيب يجوز ثالث؟ نعم يجوز، مفتوح. معنى البيت: يجوز لك أن تأتي بمبتدأ وله أكثر من خبر. وأخبروا يعني العرب باثنين، فيقولون زيد شاعر كاتب، خبر بعد خبر، يجوز. أو بأكثر، يجوز لك أن تخبر عن المبتدأ الواحد بأكثر من خبرين، كما قال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. وهو مبتدأ، كم خبر أخبر عنه؟ هو غفور الودود ذو العرش المجيد، على قراءة من رفع المجيد، وفعال. أخبر بكم خبر؟ 5 أخبار لمبتدأ واحد، وهذا جائز. هم مبتدأ، سرات خبر، شعراء خبر ثاني. طيب سراه جمع سري كما تقدم معنا، السري هو الشريف، تقدم معنا هذا اللفظ في قول ابن ناظم رحمه الله: وكذا وطبت النفس يا قيس السري. قلنا هناك السري هو الشريف وجمعه سراه. شعراء يعني شعراء، وقصره للشعر. نعم، نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.